الصلاة الله ربي ذي الجلال على مثيلك في على الوجوه وفي الفم والروح والقلب الكبير المفعم، في البدر في الشمس المنيرة في الضحى، في الماء في ذر الحصى في الأنجم، في النبت في الأزهار فاح أريجها، في الطير إذ يجدو بخير ترنم. يا خير من جاء الوجود هدية من واهب بر كريم منعم. أقبلت والدنيا ظلام دامس، فأحلت ظلمتها لفجر باسم. أقبلت والظلم استبد بأهلها، فأحلته عدلا بكل تراحم. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على سيدنا رسول الله، وأن تجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه الابتهالات، قدمها الشيخ معوض الفشني، وبها نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم من هنا من مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة ومحافظة بني سويف.